أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة هذه المجالس المباركة. يا ربي وفقنا لحقيقة الشكر حتى لا نحرم هذه المجالس مرة أخرى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يا ربي وفقنا أن نجلس فيها جلسة الطالب الصادق المريد. يا ربي وفقنا للإنابة، لإنابة القلوب. يا ربي وفقنا لأن نسمع، وأن نوفق بعد السماع للتطبيق، وأن نوفق بعد التطبيق للإخلاص، وأن نوفق بعد التطبيق بالإخلاص للتبليغ، فنكون قد أدينا حق هذا العلم المبارك. أيها الأحبة في الله، أيها الأخوات الكريمات، الحقيقة أن أغلب مشاكل العباد سببها الرئيسي أنهم لم يتعرفوا حقيقة على الله. من باب المثال، كثير من المشاكل اللي بتصير بين الزوجين، كثير من المشاكل اللي بتصير ما بين الموظف وسيد العمل، سبب الرئيسي من هذه المشكلة أن الزوجة أو الزوج أو الموظف أو رب العمل لم يفهموا حقيقة الأمر، فمنسمين إحنا سوء تفاهم، سوء فهم. فهمتني غلط، ما قصدي هيك، لا أنت فهمتيني غلط، أنت فهم دبك المشكلة بين الرجل والمرأة. تعال يا شيخ حلها. يا حبيبي هي ما قصدها هيك، يا أختنا الكريمة هو ما قصده هيك. آه طيب فهمنا، خلصت القصة. يعني سوء الفهم في كثير من الأحيان والأوقات يؤدي لمشاكل. وكذلك علاقة العبد مع ربه، سوء فهم العبد عن ربه وسوء معرفة الله جل جلاله يوصل إلى كثير من المشاكل. وحقيقة معرفة من هو الرب جل جلاله، وأن نقدر الله جل جلاله حق قدره، يحل لنا هذا كثيرا من مشاكلنا. لذلك ربنا تعالى قال: وما قدر الله حق قدره. هذا للناس جميعا، حتى المسلمين، حتى المؤمنين. معرفة الله جل جلاله بين العباد على طبقات. وما قدر الله حق قدره، ما عرفوه حق معرفته، ما تعرفوا على صفاته، فأساءوا الظن به جل جلاله. من أعظم الأمور التي يجب أن يتعرف العبد بها على الله جل جلاله هو أن يعرف أن الله جل جلاله يحب عباده ويحب خلقه. يا إخواني، ما رأيكم برب يسترضي عباده؟ اليوم إذا صار في زعل بين اثنين، إخوة، أصدقاء، زوجين، أولاد، أصحاب، غض النظر، فبتلاقي الذي يحب الآخر شو بيعمل؟ يأتي إليه يسترضيه. رضيت؟ طب شو بدك؟ لا ما بدي. طب خد هاي. رضيت؟ بعده مش راضي. طب خد هاي بعد. رضيت؟ طب ليش كل هذا عم تعمله؟ قال إني أحبه، ما فيني. قال لي أني أحبه فأقدم بين يديه حتى يرضى، ولا أقدم وأتركه، بل أقدم وأسأله رضيت. فإن شعرت أنه لم يرضى زدت له في العطاء، ثم أسأله رضيت؟ فإن شعرت أنه لم يرضى زدت له في العطاء حتى أعلم أنه رضي. وتودد الواحد للآخر مع الاستغناء عنه هذا دليل كمال الحب، لأنه إذا كان تودد إنسان لآخر مع شيء من المصلحة، يعني في مصلحة ممكن يفيدني منه، ما بهمني كل بعيد عني، فهذا التودد فيه مصلحة، شابت ودخلت في هذا التودد، لأنه يا عمي بعده عني بيأذيني، خليني أتودد له حتى يضل حدي بيفيدني. هذا يكون بين العبيد، هذا يكون بين المخلوقات، ما من مخلوق إلا وفي تودد الآخر إليه مصلحة. لكن قولوا لي بالله عليكم، ما مصلحة الرب جل جلاله أن يتودد إلى خلقه؟ ما حاجة الرب والعياذ بالله جل جلاله لأحد من خلقه؟ أليس من صفاته جل جلاله أنه الغني، أنه استغنى عن الخلق، فهو خالق قبل خلقهم، وهو مالك قبل ملكهم، وهو جل جلاله غني عن الأنبياء في تبليغ دينه، وغني عن الرسل، وغني عن العلماء، وغني عن الخطباء، وغني عن الكتاب، وغني عن كل البشر، فالله هو الغني. لذلك قال لنا جل جلاله: يا أيها الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا من أسلموا، المسلمون، الناس يدخل تحت الملوك والوزراء والنواب والأغنياء والفقراء والعرب والعجم والأبيض والأسود والعالم والأمي والجميع. ما صفتكم؟ صفة عامة: أنتم الفقراء إلى الله. والله أنا وإنت الآن فقير له، يفهمنا فقراء لإله، إنه يثبتنا بهالمسجد، فقراء لإله ينور قلوبنا، فقراء لإله ما يحرمنا البكاء، فقراء لإله ما يطلبنا من رحمته، فقراء بحاجة إله بس. والله هو الغني الحميد، محمود قبل أن يحمده الحامدون، غني عني وعنك وعن عبادتنا جميعا. سنك شو قال لك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: عبادي لو أن أولكم وآخركم، أولكم مين يعني؟ من آدم عليه السلام، آخركم إلى قيام الساعة، إديش مر مليارات البشر، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. تخيل لك أنت الناس كل مثل مين؟ من أتقى إنسان؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيل كل الناس مثل النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. قال: ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما بنتفع، ما بيزداد عندي شيء، غني غني عنكم. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، لأن أكثر منا بكثير الجن، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم أو واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. طردت من شغلي، قلت أموالي، قعدت بلا كذا، معاش بدي صلي، هذا يستفيد ربنا تعالى وهذا يخسر. فكل العبادات لا تزيده، وكل الكفر والمعاصي لا ينقصه ولا يقله جل جلاله. هذا الغني، ومهما تكلمنا عن غناه لا نستطيع أن نستوفيه حقه، وما قدر الله حق قدره. هذا الغني يسترضينا مع غناه عنا. شوف بالحديث الصحيح، ربنا جل جلاله يوم القيامة خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام يرى آخر رجل يخرج من النار ويرى حالته، فبشوفه زعلان، طب وبالله يعني هذا ليش آخر واحد ظهر من النار؟ يعني من مين؟ من إيديه. لما كان آخر رجل خرج من النار؟ بسبب أعماله وتقصيره وذنوبه. فربنا جل جلاله يرى حزين، فربنا جل جلاله يأمر فتخرج شجرة يراها هذا الرجل من بعيد. طب يا رب نتركه. قال فينظر إلى هذه الشجرة يقول يا ربي طلب وأنت الملك. نعم يا عبدي، ماذا تريد؟ قال يا ربي أجلس تحتها بس ما بدي شيء. يقول عبدي لا تسألني شيئا غيره. قال لا أسألك شيئا غيره. فيؤمر به فيذهب إلى ذلك المكان، يخرج من عن باب النار إلى باب الجنة، على باب الجنة في شجرة. قال فيأمر ربنا جل جلاله فيفتح باب الجنة، هيك بس شيء بسيط، فتح باب الجنة شيء بسيط. قال فيأتيه من ريحها وعبيرها ويرى جمالها وقصورها وحورها وأشجارها وأنهارها وثمارها وحليها وذهبها وفضتها وخضارها وسندسها وكل ما فيها من جمال. فيقول يا ربي، شجرة بعيدة عن باب الجنة، فيقول يا ربي أجلس على باب الجنة. كان بعيد مش شايف منيح، يا ربي أجلس على باب الجنة. فيقول الله تعالى عبدي ألم تقل أنك لا تطلب شيئا غيره؟ يقول يا ربي أنت الملك، يا ربي أنت الرحمن الرحيم، هو الذي يسترضي عبده العاصي. آخر من يخرج من النار الله يسترضيه. فعندما يقف على باب الجنة، فكان الآن المنظر من بعيد، الآن اتضحت الصورة وصار يشوف حقيقة، شوفي بالقصور ويرى حقيقة الجمال والأشجار والأنهار وجمال ما فيها، ويأتيه من ريحها ما استطاع أن يتحمل. قال يا ربي أدخلني إلى الجنة، ما بدي شيء بس دخلني لجوة، ما بيضلني واقف برا، أدخلني إلى الجنة. يقول يا عبدي ألم تقل أنك لا تطلب شيئا غيره؟ يا رب أنت الرحمن أنت الرحيم، يثني على ربي. فيدخله ربنا جل جلاله، ثم يقول الله تعالى عبدي عبدي. هذا مين؟ القوام الصوام البكاء، هذا مين؟ هذا آخر واحد بيخرج من النار. يقول عبدي أترضى، عم يسترضيه، أترضى أن يكون لك قبل بس يفوت على الجنة. شو بقول؟ قال فينظر إليها وشوف أهل الجنة قاعدين يتزاور، يا رب اجعلني وياكم منهم. قولوا أمين. بتزورونا بتطلوا علينا يا رب، وعم يتزاور وعم بيطلوا على بعضهم، وطعام وشراب وسفر وروحات ومجيات وجمال ما بعده جمال. قال فيخيل إليه أنها ملأة، بعد ما فاتوا وأصابوا الفرح يخيل إليه أنها ملأة، فبرجع بصيب الحزن مرة أخرى. فيرى ربنا حزنه، حزن مين؟ حزن آخر من يخرج من النار. فيقول الله جل جلاله عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك مالك من أهل الدنيا. هو كاي مش مصدق بس يفوت على باب الجنة. يا عمي بس هيك متر بمتر كوخ صغير قبلان فيه يا رب، أنا بس كون جوا بالجنة. يا رب ملك ملك من ملوك الدنيا، يعني قصور، يعني لي فيها أشياء جميلة وكبيرة وكثيرة ورائعة. فمباشر ماذا يقول هذا عبد؟ مباشر يقول رضيت، رضيت إذا القصة مثل ملك ملك رضيت. فيقول الله جل جلاله لك هذا ومثله، ملك تاني ومثله وتالت ومثله ورابع ومثله وخامس، لك هذا خمس مرات وعشر أمثاله. هذا وعشرة أمثاله، إدي يعني خمسين، خمسين من شو؟ خمسين مرة مثل أغنى ملك في الدنيا. أغنى ملوك الدنيا اليوم كم عندهم من مليارات، كم عندهم من قصور، من طائرات، من سيارات، من غير ذلك من ملك، هذا 50 مرة. فمن شدة الاستغراب يقول: رضيت رضيت رضيت ربي. فيقول جل جلاله: لك هذا وما اشتهت نفسك. إذا في شيء تاني نفسك بتشتهيه لك هذا. ويقول جل جلاله، فيقول، كان هذا الحديث عم بخبرنا يا النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا موسى، فيقول موسى عليه السلام: يا ربي هذا أدنى رجل من أهل الجنة، آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل إلى الجنة، هذا مكانه وهذا ملكه مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. فيقول ربي: فما بال أعلاهم منزلا. إذا أقل واحد منزلا له هذا، فأعلاهم منزلا ماذا حاله؟ فيقول الله جل جلاله: يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. شو يعني؟ يعني أقل إنسان من أهل الدنيا، منخبركم يا أهل الدنيا شو إله، لأنه أنتم بتعرفوا أكثر شيء ملك الدنيا، أكثر شيء خطر على بالكم تفهمونه هذا العقل المحدود المحصور، أكثر شيء بيفهموا أنه قصور، أكثر شيء بيفهموا أنه مال وذهب وفضة. فأنا أقل واحد من أهل الجنة أعطيه كما تفهمون، ولكن أعلى واحد من أهل الجنة خبأت له الخبر وخبأت له الجائزة، فلا يستطيع أحد من أهل الدنيا أن يعلم ماذا لهم. اللهم اجعلني وياكم منهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما ظنكم بهذا الرب يا إخواني؟ ما ظنكم برب يقول لأهل الجنة بعدما يسكنون ويجلسون في القصور جميعهم، حتى أعلاهم منزلا وأقلهم منزلا، وبينما هم هكذا في الجنة يأكلون ويشربون ويضحكون ويفرحون ويمرحون ويتزاورون، كما ورد في الآثار وفي المسانيد والسنن أن الله جل جلاله يرسل لهم فينادي مناد: يا أهل الجنة إن الله يستزيركم فحي على الزيارة. قال: فيهيأ لهم نجائب، مش سيارات ولا أغلى أنواع السيارات. شو بتتخيل أنت نجائب الدنيا؟ سيارات الدنيا شو فيها مواصفات؟ نجائب الآخرة من نور، فرسان، فرس له أجنحة يطير بك في الجنة مد البصر، ما رأيت ولن ترى مثله، سمعنا عنه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ركوبه. قال: فتهيأ لهم النجائب فيركبون عليها فتطير بهم في الجنان إلى واد اسمه الوادي الأفيح، فاحت رائحته مسكا وعنبرا وطيبا وجمالا. قال: فإذا بمنابر قد هيئت لهم، ذهب وفضة وزبرجد وسندس واستبرق نور. قال: فيجلسون عليها يتهيئون. كيف انت فايت عند حدا تزوره ومجهز لك الصالون وهالكنبيات، وبتفوت بتقعد وبتجهز حالك، بعدين بيدخل عليك، ولله المثل الأعلى. قال: فإذا بالمنابر قد هيئت لهم، قال: فيجلسون عليها ثم يناديهم جل جلاله ويبدأ بالكلام معهم جل جلاله، فيقول الله تعالى في حديث طويل يقول فيه جل جلاله: أرضيتم عبادي. ما ظنكم برب يسترضي خلقه وعباده وهو الغني عنهم؟ فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ما لنا لا نرضى، لماذا لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار؟ طبعا بدنا نرضى، كيف لا نرضى ونحن كنا نعمل كل الحياة من أجل ندخل الجنة ونخرج من النار، وهقد دخلناها. قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب جل جلاله. كان بينهم وبين الله تعالى حجاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل، عندما عرج به إلى ربه جل جلاله، فقيل له: يا رسول الله، أرأيت ربك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: أرأيت ربك؟ فانتفض جبريل عليه السلام وقال: أنى أراه، أنى أراه، إن بيني وبينه 70 حجاب، وفي رواية: 70,000 حجاب من نور، وفي رواية: من نار، لو اقتربت من واحدة لاحترقت. قال: فيكشف هذا الحجاب ويعطى البشر قدرة على أن يروا ربهم جل جلاله. لا تراه العيون في الدنيا، ولا تستطيع للعيون أن تراه. عندما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ما بتستطيع هذه العين تراني، هذه عين محدودة، ترى أشياء محدودة. فعندما أصر، كما نعلم جميعا الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، في قول ابن عباس قال: عندما تجلى من نور ربه جل جلاله مقدار أنملة من أصبع، فإذا بالجبل قد هد فصار ترابا وخر موسى صعقا. قال: سبحانك، تبت إليك، تبت من هالسؤال. فيوم القيامة يكشف ربنا جل جلاله الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم يوم القيامة. اللهم ارزقنا لذة النظر إليك، اجعلنا ممن قلت فيهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونعوذ بك أن نكون ممن قلت فيهم: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذا الرب يا أخواني في الله العظيم القدير، واللي تكلمنا عنه الآن غيض من فيض وقطرة من بحر، بتتوقع وخلقني وخلقك حتى نكون مهمومين، تتوقع وخلقني وخلقك حتى يعذبنا؟ لا والله، والله العظيم أعظم إساءة أدب مع الله عز وجل أن أظن قلبيا للحظة أن الله جل جلاله خلقنا ليعذبنا، مع أن الدنيا دار ابتلاء. الدنيا أيها الأحبة في الله دار ابتلاء، ولن يتوقف البلاء حتى قيام الساعة وحتى الموت. وهكذا حصل مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هل أصاب الهم؟ نعم، أصيب بالهم صلى الله عليه وسلم. شو الآية اللي قرأناها في صلاة المغرب؟ فتح الله عليك: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. هذا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أصيب بالهم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. مش النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني في الله مثل هون وبعد بيروت 60 كيلومتر هائما على وجهه لا يشعر بما يدور حوله من شدة الهم. متى؟ عندما طرد من الطائف، عندما رجم بالحجارة. يقول صلى الله عليه وسلم عندما سألته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يوم عرضت نفسي على قومك على ابن عبد ياليل ابن عبد مناف، فلم يجيبوني إلى ما أردت، أخرجوا لي الغلمان والصبية والمجانين يرموني بالحجارة حتى سالت الدماء من أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت هائما على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، منطقة بعيدة جدا عن الطائف، وإذا بسحابة قد أظلتني وفيها جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، إن الله تعالى سمع قول قومك لك وما أجابوك، وها قد أرسل معي ملك الجبال، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. هم رفع يد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أشكو إليك. نعم، هذا الهم اللي بيصيبك أحيانا بأي سبب من الأسباب، انتبه، طالما بالحلال، أنه هلأ حنتكلم في هم تاني بيصيبك بالحرام، طالما بالحلال محافظ على الحلال، محافظ على الصلوات، على الإيمان، على غض البصر، على التقوى، على الحلال بالبيع وبالشراء، على الدين والجهد للدين والتضحية للدين، بتنصاب بهم. بالعكس، أعظم هم بينصابوا بين الداعي إلى الله، وما بتشعر بهذا الهم إلا ما تغرس في الجولات، والله العظيم هذا كله مجرب يا أخواني في الله. كنا نقرأ أيام الأزهر، نحمل المصحف ونقرأ بالقرآن ونسمع لمشايخنا ونراجع ونحفظ، ما شعرت بحقيقة الهم إلا ما تطلع على الخارج وتفوت على القهوة وتكلم على الشباب بالطريق وتحكي وتحكي وتحكي وتتكلم وتقعد تتودد لهم وتتقرب لهم حتى يجوا، بعدين يقول لك ما بدي أجي على المسجد، بتفوت مهموم مهموم، شاعر بهم شديد، يا رب كيف يأتوا إلى بيتك. هذا الهم اللي كان يصيب الأنبياء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ورفع يديه: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى ضعيف يتجهمني أم إلى غريب ملكته أمري؟ بس شو اللي بيخفف عنك الهم؟ إنك تعرف من هو الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. راحت الدولارات يا شيخ، راحت الليرات، راحت الأموال، سكرت المحلات، طلعنا من الشغل. حبيبي بعدك عم بتصلي؟ حبيبي بعدك عم بتقول الله؟ بعدك عم بتقول لا إله إلا الله؟ بعدك عم تسجد؟ بعدك عم تركع؟ بعدك من أهل الإيمان؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الحمد لله، قولوا الحمد لله يا إخوان، الحمد لله، نحمد. هذه الأيام القادمة الآن بدنا نتعود فيها على الحمد، بدنا نتعود على الشكر، بدنا نتعود على الرضا، بدنا نتعود على القناعة، بدنا نشوف أعظم نعمة بحياتنا نعمة الدين، وكل النعم الباقية نعم الدنيوية تذهب وتأتي، تزول وتثبت، تروح وتأتي، ولكن المهم ما يتحرك ولا يتزلزل الدين. المهم يا إخواني ما يتحرك الإيمان، المهم يزداد الإيمان. بتعرفوا هالأيام يا إخواني شو بده يصير؟ نسأل الله العفو والعافية، ليس تأليا على الله، ولكن بس من باب استقراء للأحداث وبناء لقراءة القرآن والسنن النبوية، الأيام الماضية كثر فيها النفاق، والله جل جلاله لا يريد بقاء النفاق. هذه الأيام سيبدأ النفاق يقل، واللي كانوا في زمرة النفاق سينقسموا إلى قسمين، أو الناس ستنقسم إلى قسمين: أناس سيأتيهم البلاء فيشتد عليهم البلاء فيزداد في الإيمان، كما قلنا في الخطبة، فسطاط المؤمنين، فريق المؤمنين، فريق في الجنة، صلى الله يجعلني وإياكم منهم، وفريق كان ظاهر الدين والمسجد والصلاة إجا البلاء. بعدين حتشوفوا بالأيام القادمة، نسأل الله العفو والعافية، أناس بس تجي تحكيون عن الله كلمة، مش هيقول لك خلاص، لك حل عني، ما عادش تحكيني بالدين، ما عادش تحكيني بالصلاة والمسجد، لك زهقنا، كرهنا الدين، كرهنا القرآن، والعياذ بالله سيخرج إلى فريق الكفر، وفريق سيزداد عندهم الإيمان، بل ستترقى عندهم الأعمال، سيترقى عندهم الذكر، سيصبح الذكر مغذي عندهم للروح، سيترقى عندهم الدعاء، سيترقى عندهم القيام، سيترقى عندهم معالجة المشاكل بالأعمال، وهذا ما كان قبل موجود. قبل كانت الأسباب بين الأيادي، فكان المؤمن وغير المؤمن يأخذ بالأسباب. اليوم زي ما شايفين بعيونكم بدأت الأسباب شبه تنقطع، عم تزداد البطالة، عم بتقل الوظائف، عم ترتفع الأسعار. طبعا يا إخواني في الله، كما قلت خطبة الجمعة، أنا إذا بدي أتكلم وأعمل المسجد وأعمل المنبر وأعمل كرسي الوعظ والإرشاد، نشد أخبار سهل، لأنه هذا الناس كلها صارت بتعرف أكثر منا بهذه الأمور، والمحللين كثر. ولكن نحن بحاجة نسمع عن المسبب الرئيسي والأساسي لهذه الأمور، هذه الأمور الأساسية التي جعلها الله جل جلاله سيفه. يا إخواني احفظوا هذا الكلام، الظالم سيف الله جل جلاله المسلط على العصاة، فإذا انتهى منه جل جلاله قسمه. الظالم السارق، أكل أموال الناس، ناهب الحقوق، اللي عم يسرقوا أموال الناس اليوم أمام أعيننا، أموال الناس وشقى عمر الناس وكل حياته عم يجمعوا بالأموال ويشتغلوا، الآن الأموال تسرق من الناس، هذا السارق هو سيف الله جل جلاله المسلط على خلقه وعباده. هذا الكلام حيفهم الناس قسمين، قسم حيفهموه فهم صحيح ويزدادوا بالأعمال ويقولوا فعلا فعلا ما بيصير بالكون شيء إلا بأمره، وما بيصير شيء بالكون إلا بإذنه، مستحيل. هول صور، أقسم بالله صور، يحركهم ربنا جل جلاله كيف يشاء. ليش يا إخواني حدا بيستطيع يطلع قرار؟ حدا بيستطيع يمد إيده على ليرة أو دولار؟ حدا بيستطيع يقتل إنسان أو يجلد إنسان أو يحبس إنسان إلا بإذن الملك الجبار؟ يا إخواني نحن بحاجة لكلام التوحيد في هذه الأيام، نحن بحاجة لكلام اليقين، هذا الكلام الذي يثبت أن المتصرف في هذا الكون هو الله. لأنه أعدتنا عن نشرات الأخبار، وأعدتنا على التلفزيونات كل يوم، وعمل الوزير وترك الوزير، وعمل النائب وترك النائب، وعمل الرئيس وترك الرئيس، وعملت الحكومات وترك حكومات، واستقالت الحكومة وتشكلت حكومة، صارت القلوب متعلقة بالبشر، شو عملوا؟ إن شاء الله يعملوا وإن شاء الله ما يعملوا، بس هل أنا عملت ولا ما عملت؟ أعمال مبنية على أعمالي ومبنية على أعمال البشر، هذا قليل من الناس من يتفكر به. فقسم من الناس إن شاء الله يجعلني وياكم منهم حيفهموا الرسالة صح ويتحولوا إلى الأعمال. نحن الآن بحاجة لحقيقة أعمال حتى يروح الهم. بس تسمع قول الله جل جلاله اللي حكيناه مرارا وقرأناها مرارا، الآية قول الله جل جلاله في يونس في سورة الأنبياء، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، وذنون سيدنا يونس صاحب الحوت، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعرف شو فكرت الناس يا إخواني؟ حتى بعض المسلمين وبعض أهل المساجد، تيني يا شيخ المسبحة، يعني إذا مسكنا قلنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، 100 مرة الصبح يا شيخ. طيب منزيد 100 مرة بالليل، نعمل 100 100 100 300 بكيف بيمشي الحال؟ والله لو ملايين، والله لو ملايين، وبقيت تقولها بلسانك وما تعترف فيها بقلبك، لن يخرجك الله من الهم الذي أخرج منه يونس. أنت مين حد يونس؟ أنا ومين؟ أنا وأنت مين حد سيدنا يونس عليه السلام؟ نبي من أعظم الأنبياء، حبس مش بلبنان ولا ببيته ولا بدكانه ولا بلا شغل، حبس ببطن حوت، حوت اللي إذا بتدخل على بطن الحوت الحديد بيصهر الحديد، ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، في ظلمات ثلاث ما خرج يونس من الظلمات الثلاث، وأزال الهم اللي طبق على صدر يونس عليه السلام إلا قول قلبه قبل قول لسانه، لا إله إلا أنت. قولوا لا إله إلا الله يا أخوان، تعرفوا شو يعني لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا متصرف في هذا الكون حقيقة إلا الله، هذا بدنا نعيش الآن. لا فعال إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله. مش وظيفتك ولا مهنتك ولا تجارتك ولا عملك ولا سيارتك ولا بيتك ولا شهادتك ولا نسبك ولا حسبك ولا بدنك بيرفعك ولا حسابك بالبنك ولا وسطتك مع فلان ولا معرفتك بالوزير ولا بالنائب ولا بالجماعة الفلانية ولا بالحزب الفلاني ولا بالهيئة الفلانية. لا أحد ينفع إلا الله. سقطت المخلوقات وبقي الخالق جل جلاله. هيك لا إله إلا الله، هاي لا إله إلا الله اللي بتزيل الهم يا إخواني. يا أصحاب الهموم قولوا لا إله إلا الله من القلب، بدعيشة لا إله إلا الله تدمير لفساد اليقين، لا إله إلا الله تدمير للأصنام من القلوب، لا إله إلا الله توجيه لعلام الغيوب. أي إخواني في أصنام؟ إن شاء الله مفكرين بس قريش كانت تعبد أصنام. والله اليوم الدولار صنم، والليرة صنم، والذهب صنم، والفضة صنم، والتشيك صنم، والسيارة صنم، والوظيفة كل هذه أصنام، وهاي الأصنام ثابتة بالقلوب وكل يوم عم تتثبت. فلا إله إلا الله شو بتعمل؟ بتجيب الفأس وبلش تضرب بها الصنم وتكسر بها الصنم. لا إله إلا الله كسر بصنم المال، لا إله إلا الله كسر بصنم الدولارات، لا إله إلا الله كسر بصنم الليرات. يا شيخنا نعزل؟ لا لا عادي، خذ بالأسباب بس بقلب مطمئن أن الرزق المكتوب لك سيأتيك، والله لا ليرة زيادة ولا ليرة أنقص. لذلك قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح، قمة السعادة الفلاح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. بعدين القسم الثاني من الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك. شو يعني سبحانك؟ يعني إذا بتظن للحظة أنه يا رب يعني لو من في لسانك بقلبك أقول لك يعني معقول 8000 دولار صار يعني معقول يا رب وين؟ طب احنا نصلي كنا أعوذ بالله. سبحانك، سبحانك أنك أنت لك يعني السبب في هذا. أنا السبب، أنا السبب، أنا دغري بعد كلمة سبحانك شو؟ إني سبحانك أنت أنزهك. طب مين السبب؟ أنا، إني كنت من الظالمين. اليوم هني تبوا، أنا مش مقصود يجي يعني برئ السرائين وبرئ الحكام، لا لا لا خلاص من مين بدي برئ؟ مفضوح الأمر على الجميع. بس يا أخواني يا حبايبي اللي شغالين ليل نهار، اللي شغالين ليل نهار على الوسائل والبوستات والما بعرف شو وهني وخذوا، ضروري ولابد أن يعرف الجميع والجميع صار عارف. بس إمتى أقول أنا إني، أنا إني كنت من الظالمين؟ والله بزيلون يا إخواني في الله بجند من جنوده وبأبسط جند من جنوده. أي شفتوا الكورونا ما صار أيام علينا جاي، جند ما أنا ولا أنت بتشوفه بعيني وبعينك، بس جند من جنوده يهلك به جل جلاله من يشاء. شنو قال عليه الصلاة والسلام؟ بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. شوف ركز معي بهذا الحديث لأنه في قلبه دلالات عظيمة. فقرا منسيا أو غنى مطغيا، والناس الآن عم تنقسم لقسمين، غنى مطغيا، فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، انتشار الأمراض والأوبئة، أو موتا مجهزا، كثرة القتل وكثرة الموت وسرعة الموت. اليوم التقينا بعض الإخوة من البقاع قال لي شيخ اليوم كان في عنا 8 جنازات لشباب، أو موتا مجهزا، بعد الأربعة شو بيجي؟ أو الدجال، أو الدجال، فشر غائب ينتظر. لأنه الدجال بيجي عند فساد الاقتصاد العالمي وخراب الاقتصاد وجوع الناس فيأتي إليهم الدجال يقدم لهم المال ومعه الأموال، فالذي يقين على المال يتبع الدجال. والدجاجلة لهم أمثلة كثيرة في هذه الأيام، فإذا بالناس تتبع الدجال، وبعد الدجال شو بصير؟ قال: أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة، بعد الدجال الساعة، والساعة أدهى وأمر. الله أكبر. فاللي مش مربع الأعمال بس يطلع الدجال شو بده يعمل؟ ولا مسجد ولا من يحزنون، بده يركض ورا الدجال. في بشيخ في مصاري، شو بتحكي لنا أي دين هلا وتقول لي دعاء وتقول لي أقعد بالتسبيح وأقعد بالذكر وأقعد بالأعمال؟ بدنا ناكل ونشرب. إخواني والله امتحان قادم صعب، ولكن الله يعيننا فيه، لأنه زي ما قلنا بأول كلام، يحب عباده، يعين عباده، ييسر لعباده الخير، بس يقول يا ربي أنا بدي يا رب. فإذا الحل لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك، تنزيه، إني كنت من الظالمين، اتهام للنفس، اتهام للنفس بشو؟ بالتقصير بالأعمال، اتهام للنفس بالتقصير بالتقديم للدين، إني كنت من الظالمين. شوف الحديث الرائع بمسند الإمام أحمد بسند صحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من رواية، في رواية بتقول: ما أصاب المسلم من هم أو من كثر همه فقال، شوف هذا الحديث الجميل، فقال واحفظوه: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا يجده في قلبه. الله أكبر. هيك بالصريح، إلا أذهب الله همه. يلا شيخات المسبحة ونبلش: اللهم إني عبدك، ابن عبدك. لا لا لا لا، دير بالك. دائما يا إخواني هالأيام أيام حقيقة الأذكار، حقيقة الأذكار يا إخواني. أرجوكم بس تقعدوا تعملوا أذكار الصباح والمساء، أول شيء أرجوكم، إذا ما بتعملون بلشوا عملون. ثانيا أرجوكم بس تقعدوا تعملوا أذكار الصباح والمساء، انقطعوا عن الهواتف، أرجوكم توجهوا إلى الله، أرجوكم تفكروا بمعنى كل ذكر، لأن الأيام القادمة أيام الذكر، الأيام القادمة أيام الصلة بالله، لن ينجو منها إلا الذاكرين قلبا قبل أن يكون لسانا. فقال: اللهم إني عبدك. شو هذا يعني؟ زي ما قلنا الآية قبل، شو؟ توحيد، عبودية، توحيد. ابن عبدك، زيادة في التوحيد. ابن أمتك، زيادة في التوحيد. يعني لا أم إلا أم ولا بي، أنا مش نسبي بأمي ولا نسبي ببي ولا نسبي بعيلتي، يا ربي أنا عبد، ابن عبد، ابن أمة. طيب شوف، لاحظ الدعاء، شو يعني ناصيتي بيدك؟ طيب يا خسيدي مش أمي ولا بي، زكائي، زي اللي قلت بخطبة الجمعة عنه، شو قال؟ كل هذا نعمل زيارة، زيارة دعوية، عنده شركة كبيرة، ومن كلامه كلام، قال لي: شيخ، قلت يا رب هيك أبصر شو بدي أقول هلا، قال لي: شايف كل هذا؟ شو بضاعة وطوابق؟ قلت له: الله يبارك. نعم. قال لي: هذا بذكائي قدرتي. يا الله، الله قال للنبي، قال: ناصيتي بيدك، ما فيش أنا إلي تدبير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. شوف دعاء النبي: اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار، تملق أمام الله، استضعاف أمام الله، تعظيم ربنا جل جلاله. أنا عبد ضعيف أمامك. يا الله ما أجمل بهالأيام نتضعف أمام الله. يا أخواني إذا بأيام الكورونا أو بأيام الغلا ما تضعفنا والله، أمتى نتضعف؟ يا أخواني إذا ما تعلمنا نبكي هلأ أمتى بدنا نبكي؟ يا أخواني إذا ما تعلمنا نقوم الليل هلأ متى بدنا نقوم الليل؟ يا أخواني إذا ما انكسرنا أمام الله هلأ متى ننكسر بين يديه؟ يا أخواني شيء خطير قلتها وأقولها، شيء خطير اللي بيتأمل بالناس الآن، شيء خطير. شوف ليه كم مرة تابت، كم بنت تابت، طلعوا على شبابنا وبنات تابوا بعد هالأوضاع والمشاكل تابوا ورجعوا. ادي نسبة العائدين، ادي نسبة التائبين، ادي نسبة الراجعين، مش قليلة، بل بالعكس شفنا ازدياد وطغيان في الكفر والضلال إلا من رحم الله جل جلاله. فنحن منخاف من قوله جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم. بإندونيسيا بس ضربنا مرة مثال بهالخطبة من كم سنة، كان عنوان الخطبة: يا أهل صيدا إني لكم نذير مبين. قالوا شيخ صيداوي الفلسطيني، لأنه في تفريق أجنبي، شيخ فلسطيني يهدد أهل صيدا بتسونامي، فالله يتوب علينا وعلى الناس. فيا إخواني في الله، فبإندونيسيا قبل ما يصير تسونامي اللي براجع الأحداث، التقينا مرة بجماعة خارج بإندونيسيا في باكستان، فقال قبل ما تجي الأحداث والتسونامي جاءت كثير من النذر الربانية، صرف كثير من مصائب بالبلاد وغلا وغير ذلك، والناس تجي البلاء وعادي، تجي البلاء وعادي. بعدين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، صارت شواطئ إندونيسيا يجيها من كل دول العالم، من كل دول العالم. قال شو مسلمين، إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم، إذنك ربنا تعالى معاملته للمسلمين غير معاملته للكفار، يخاف عليهم ويحبهم ويرسل لهم نذير بعد نذير. بس المشكلة وين؟ قال إذا نسيوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذوا أفضل حالاتكم، شواطئ وأوتلات وفنادق وحجوزات وسفر، بس معاش يجي نذير قبل. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فجأة يا لطيف، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إيش اللي ضل؟ شو اللي ضل بإندونيسيا؟ مسجد. ومين فيه؟ اللي قائمين على الجامع، اللي قائمين بأعمال المساجد يا شباب، اللي قائمين بجهد المسجد، اللي عندهم تفريغ بالمساجد وقائمين على جهد المساجد، أقسم بالله هم المحفوظون. أقسم بالله حسن ظننا بالله كما أخبرنا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس المصلين، القائمين على جهد المساجد هم المحفوظون. الذي يعطي للمسجد وقتا، الذي يفرغ للمسجد وقتا، الذي يتفكر للمسجد، يتفكر للدين، يتفكر لجهد الدين، هذا ربنا يحفظه، يزيل همه، يرفع غمه، يعطيه مراده، يحفظه جل جلاله في الفتن. ناصيتي بيدك. بعدين ماض في حكمك، يعني وين ما برمت وين ما رحت حتهرب من حكم الله؟ فيش مجال، الحكم مكتوب. ماض في حكمك، بس يا ربي مش متسخط، فعدل في قضاؤك. بعدين الآن التوجه إلى الله، هذا التملق إلى الله. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع. طيب شو الربيع يا إخواني؟ الربيع في اللغة العربية هو الماء الذي ينزل على الأرض، الصحراء القاحلة الجرداء، فبسببها يختلط بالتراب فينبت النبات الأخضر بعد أرض جرداء قاحلة. هذا الربيع، هم وغم إمدايا. يا رب القرآن، يا رب القرآن. عم نسأل مشايخنا بهالأيام المربين الكبار في العالم، ما في شيخ عم يتحدث أنه يا في هالأيام إلا وكأنه وصيت المشايخ واحد الآن: أيها الناس إلزموا القرآن وذكر الله عز وجل والاستغفار. قرآن وذكر واستغفار، هذه الأيام مش أيام القراءة، أيام التدبر يا أخواني. الله جل جلاله يحفظ أهل القرآن المشتغلين فيه حفظا وتحفيظا وقراءة وتقريئا وتدبرا وتبليغا ودعوة وتطبيقا. أهل القرآن حل كل المشاكل، أما المشغولون عن القرآن فهم مشغولون في الدنيا عن كل شيء. شوف الحديث الآخر بأبو داود، قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، من لزم، شوف ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، من لزم يا صاحب الهم، من لزم، شيخ استغفرت وما راح الهم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم. شيخ بس في هم أنا شايفه ما بينحل، في علي 100,000 دولار دين، في علي 200,000 دولار، في محلات راحت، يا أخواني يصعب عليه جل جلاله شيء؟ على كل شيء قدير. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل ضيق، من كل ضيق مخرجا. طب الرزق يا شيخ؟ قال: ورزقه من حيث لا يحتسب. يا أخواني هالأيام حتبدأوا إذا اشتغلتوا صح مع الله تروا عظمته وقدرته في رزقكم من حيث لا تحتسبون. كنا عم نقرأ من كم يوم مع الشباب بحياة الصحابة، كانوا الصحابة في رحلة في سبيل الله شغالين للدين. قال: فالصحابة فجعنا، صابنا الجوع. قال: فدعونا الله، قلنا: يا رب. وكانوا وين؟ على البحر. الحديث في الصحيح أظن في مسلم أو في غيره، بس حديث صحيح. فيقول الصحراوي الحديث: قال: فزخر البحر زخرة، طلع صوت. قال: ثم خرج منه حوتا. كيف من كم سنة أخواننا في غزة أيام ما كان على الحصار، شفتوا البحر كيف صار يطلع سمك؟ صار يطلع سمك لحاله، شغالين للدين. فالله تعالى رزقهم حيث لا يحتسبون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. عندنا شك: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فيقول الصحابي: فأكلنا منه وشبعنا. قال: ثم دخل في جوف عينه 5 من أضخمنا. شو الحوت؟ قال: ثم جئنا بضلع من أضلاعه فنصبناه. الضلع اللي بيكون على الصدر، ضلع الحوت، تخيل ضلع حوت قد بده يكون عالي، قد ما هو كبير الحوت. قال: وجئنا بأضخم جمل عليه أضخم رحل وركب عليه أضخم رجل، ثم مشى من تحته وما مس الضلع، وبقينا نأكل منه أياما. اشتغل للدين، لك ما تخاف، خذ بالسبب بس اشتغل للدين وشوف كيف برزقك من حيث لا تحتسب. وما يلهيك شغل الدنيا عن الدين، خاصة بهالأيام. ورزقه من حيث لا يحتسب. لذلك أيها الأحبة في الله، هذا لأهل الإيمان. وأخيرا تأكد أنه إذا والعياذ بالله وعد بمشاكل رحت للمعصي، ما تفكر الهم بزيد، بدي روح أشرب أرجيلة لأرتاح، بدي أخل لي سيجارة لأرتاح، بدي أخذ لي حبة لأرتاح، بدي أحضر لي فيلم لأرتاح، بدي أظهر أسهر مع فلاني لأرتاح، بدي أحضر أسمع كذا وأسمع لغنية لأرتاح. والله سيزيد الهم، سيزداد الهم هم، ويصير هم مركب فوق هم مركب فوق هم مركب، حتى يضمحل البدن وتضمحل النفس، ومعش يصير عندك قدرة لا لدين ولا لدنيا. طب شو الحل؟ سنك مرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي دخل إلى المسجد فرأى رجل يقال أنه أبو أمامة، قال له: يا أبا أمامة ما بك؟ مهموم. قال: يا رسول الله ديون لزمتني، هموم ديون. قال: يا أبا أمامة قل، شوف تعليم للدعاء مش أي دعاء. قال: قل: اللهم، شو الدعاء؟ إني أعوذ بك من الهم. أول دعاء من الهم. الهم هو خوف مما سيأتي، والحزن هو خوف مما مضى. حزنان على شي راح وحامل هم لشي جاي. لا تحزن على شي راح ولا تحمل هم على شي جاي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز العجز هو عجز البدن بس فيه همة بالداخل، والكسل في قوة بالبدن بس فيه ضعف بالداخل. وأعوذ بك من الجبن، يعني عدم الهمة، والبخل عدم الكرم، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اسمعوا يا إخواني، قال أبو أمامة: فوالله فقلت هذا الحديث، فقلت هذا الدعاء، ما إن قلت هذا الدعاء حتى أذهب الله همي وقضى ديني. احفظون أول دعاء قلنا شو قبل دعاء سيدنا يونس، شو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، زوال الهم، فنجيناه من الغم لسيدنا يونس، وكذلك ننجي المؤمنين. دعاء الثاني بالسنة: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، إلى آخره. بس هو مش تردد، هو بدنا نعيشهم، بدنا نصير ننتقل الآن من حالة استحضار عند الذكر. والدعاء الثالث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نصائح سريعة أختم بها: البيئة الإيمانية والصحبة الإيمانية بتعينك كتير على زوال الهم. إذا ما كان في عندك صحبة إيمانية تجلس معها بزيد همك. لذلك الآن ابحثوا عن شباب المساجد، يا شباب المساجد الآن تعاضدوا، تعاونوا، تصاحبوا، انتبهوا من اللي بده يفرقوكم تحت اسم آراء مخالفة عقدية أو فقهية أو مذهبية أو منهجية. الآن فترة طرح كل الخلافات جانبا، واجتماع أبناء وشباب المساجد مع بعضهم. أبناء المساجد لابد أن يجتمعوا، صحبة المساجد، بيئة المساجد اللي فيها أعمال. لازم تحس حالك مثل السمكة اللي طلعت من المي إذا بتبعد عن المسجد يوم، مش عن صلاة المسجد، إذا بتبعد عن بيئة المسجد. تقعد ساعة أو ساعتين بالمسجد ما بأثر، تقعد بين المغرب والعشاء تسمع كلمة إيمانية، تظهر زيارة، تظهر جولة، تقعد بمشورة، تقرأ، تسمع حياة الصحابة، تسمع حلقة التعليم، تتفكر للدين. هاي البيئة بتروح لك الهم. وكذلك أيها الحبة في الله، أخيرا وأختم بهذا، أن نحمل هم الدين. لأنه واحد من اثنين، يا حامل هم الدين الله بزيل همك، يا مش حامل هم الدين الله بزيد همك. قال صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا الحديث واحفظوه واحفروه مش احفظوه، قال: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة. اللي بيجعل كل الهموم هم واحد، هم الآخرة، الله يكفيه هم الدنيا والآخرة. والعكس صحيح: ومن جعل الهموم هم الدنيا، بس همي هم الدنيا. شو هم الدنيا؟ يعني بيتي، مصرياتي، تجارتي، سيارتي، مرتي، أولادي. طب شيخ والحرام؟ لا لا، أنا وزيكم، والنبي كان حامل همهم. لا لا يا إخواني في الله، انتبه، أقصد هنا بالهم الهم الأغلب والهم الأكبر، واللي شغل لك بالك ليل نهار، شغل لك فكرك ليل نهار، شغل لك كلامك ليل نهار. تعرف كيف؟ تعرف شو الهم اللي غالب عليك؟ بس تقعد بغير المسجد، شو بتحكي؟ وعن شو بتحكي؟ وشو بتحب تسمع؟ وإذا رفعت إيديك شو بتحب تدعي؟ ارزقني شو بجوز؟ ما بس تدعك وأنا بدعي وأنت كلنا بدعي، ارزقني. بس شو الدعاء الغالب؟ وارزقني شو؟ بلش ارزقني الدنيا، ولا يا ربي ارزقني الآخرة. كما كان سيدنا علي يجلس ويتململ ويمسك اللحية ويهز، يا أنا وين، في الجنة ولا في النار؟ لا أدري يا ربي، أنا من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هم هم شغل. قال: من حزن في الدنيا سعد في الآخرة. اللي بالدنيا كان حزين شغال متفكر مهموم لنفسه وللأمة، الله جل جلاله يسعده يوم القيامة. ومن كان في الدنيا مسرورا همه كيف يأكل ويشرب ويتزوج وينجب الأولاد وينام ثم يموت، فهذا يوم القيامة نسأل الله جل جلاله العفو والعافية من أهل النار. لذلك يا الحبة في الله، تفاءلوا بالخير، ازدادوا في الأعمال، حافظوا على الأدعية، توجهوا فيها، حققوا التوحيد، نزه الله جل جلاله بهذه الأيام عن أي نقص أو عيب، وانسبوا التقصير لأنفسكم، وانشروا التفاؤل بين الناس، وبإذن الله جل جلاله لا يعرف الواحد منا ذلك الهم البغيض المقيت، لأننا متوكلون ومتيقنون على الله عز وجل. الآن وللأمام مهما بلغ لا قدر الله الحال وازداد سوء الحال في لبنان ولا في العالم، بإذن الله لنا ربنا جل جلاله لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر جل جلاله اعتمادنا والتجاؤنا عليه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك الناس الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. مستعدين يا إخوان ننشر هذا الكلام للناس؟ الآن أنتم نسبتنا 0.01% من الناس، الآن أنت بدك تنشر هذا الكلام وتبلغ هذا الكلام للناس حتى ننشر التفاؤل. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.